أيحسب الإنسان أيظن الإنسان أنه خلق في هذه الحياة ثم لا يؤمر ولا ينهى؟ نستفيد منه دليلا على أنه لا يوجد إنسان على وجه البسيطة إلا وهو مخلوق لأن يؤمر وينهى. من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمر وأن ينهى. ولذلك قلنا فيما سبق أن القول بوجود أهل الفترة بكونهم موجودين بين رسولين لم يدركوا الأول ولم يدركوا الثاني هذا لا وجود لهم، ويدل على بطلانه مثل هذه الآيات: يحسب الإنسان أن يترك سدى، بمعنى أنه ما خلق إنسان إلا من أجل أن يؤمر وأن ينهى. وقال: اعبدوا ربكم أي اتقوه، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة، وسميت وضعف. لذلك قال ابن عباس كلما جاء هذا لفظ ابن عباس كلما جاء لفظ اعبدوا الله فالمراد به وحدوا الله، وحدوا الله. حينئذ ذكر التوحيد وهو أصل العبادات. لماذا هو أصل العبادات؟ لأن التوحيد مصحح لسائر العبادة، لن تصح عبادة إلا إذا صح التوحيد. فلو وقع في الشرك فصلى فصام وحج وقرأ كل ذلك باطن لا يصح. لماذا؟ لأن شرط صحته توحيد. واضح هذا؟ بني الإسلام على خمس، قدم الشهادتين. لماذا؟ لكونه مصححا لما بعدها من الأركان. فلو لم يتخلى ويترك الشرك حينئذ عباداته كلها باطلة لا تصح البت. فلذلك من أطلق بأن العبادة هي التوحيد أراد به هذا المعنى، فذكر نوعا من المأمور به وهو أعلى المأمورات، وأراد به ماذا؟ أراد به أنه مراد لذاته بأنه مراد لذاته، وكون سائر العبادات لا تصح إلا به فحينئذ ذكره يكفي، ولا نحتاج أن نقول ماذا إلا ليأمرهما وينهاهما. فالمعنيان حينئذ متواردان على معنى واحد. قال: وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يفعلون خاضعين لله فيكونون من أهل رضاه. يعني فيه المعنى اللغوي الذي هو المعنى المصدري الشرعي. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أخبر أنه سبحانه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحواله. يعني خلقهم للعبادة، ومن الذي ينتفع؟ من الذي ينتفع؟ العبد ذاته، العبد نفسه، ليس الله عز وجل. قال: وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد، لأن الخليقة كلها ما خلقت إلا من أجل تحقيق التوحيد. هذا يدل على عظم شأن هذه العبادة العظيمة. إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له، لم يرسل الرسل إلا من أجل التوحيد، لم تنزل الكتب إلا من أجل التوحيد، لم يخلق الخلق إلا من أجل التوحيد، الجنة والنار سماوات الأرض كل ذلك من أجل التوحيد. دل على ماذا؟ على عظم التوحيد. حينئذ هذا دليل واضح بين على أن التوحيد له خصائص ليست كسائر العبادات، فيبطل قول من قال بأن الشرع قد أعذر بالجهل في مواضع من العبادات فالباب واحد. قل لا، ليس الباب واحدا، بل الشرع ميز بين سائر العبادات، هذه أركان وهذه واجبات وهذه شروط. فمن قال الباب واحد، هذا ينسب للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وبعض من سار بسيره، أن الباب واحد، إذا عذر بالجهل في مسائل تتعلق بالصلوات والصوم فالتوحيد من باب أولى، بل الباب واحد والشرع لا يفرق بين هذا وذاك. قل لا، هذا باطل. يدل عليه أن التوحيد كما تسمع الآن له خصائص ليست للصلاة وليست للزكاة وليست للصوم وليست للحج، فلا مانع عقلا وهو موجود واقع شرعا أن يكون خصه بأنه لا يقبل فيه عذر بالجهل البتة.